قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك. الشيخ ابن البغوي أختار المعنى الأخير على أن الأرض هذه الذي اقتصبها تكون توقا طوق به. الحديث يقول ما تظهر إذا شبر من أرض طوق به بذلك الشبر. لذلك يقول هذا أحسن ما قيل وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها. يعني أرى أنه هذا الأرض هذه الذي اقتصبها تطوق وتكون دائرة على عنقه ينزل بها السبع الأرض. نعم. قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عن سالم عن أبي سالم ابن من؟ سالم ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب سالم أحد الفقهاء السبعة في التابعين منهم سالم ابن مين؟ ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وكان والده ويحبه أكثر أولاده ويقول يلومونني في سالم وألومهم يعني يقول ليش تحب سالم؟ أحب العلم يتفرغ للعلم قال للعب نعم يتفرغ للإيه طلب العلم أحبه بخلاف أبوة الثانين رحيم في الملاهي. كيف لا أحبه؟ أنت لا تحب ابنك الذي يواظب على العمل الصالح وتقدمه على غيره. ويقول سيدنا عبد الله يلومونني في سالم وألومه وجدة ما بين العين والأنف. هذا المحل سموه العرب هذا المحل الذي بين الأنف والعين سموه سالم سالم. يقول سالم هو هنا بين العين والأنف كيف لا أحبه. طيب. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه فوصف به يوم القيامة إلى سبع أرض هذا برضو التفسير الذي قال فوصف به برضو معه دليل نعم. هذا حديث صحيح. نعم. باب من غرس أرض غيره بغير إذنه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المرمد مشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن شراد الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروردي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال سمعت سعيد بن عبد الرحمن الجمعي يحدث عن هشام وروى عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال الجمحي قال هشام العرق ظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ويغرس فيها أو يحدث فيها شيئا ليستوجب به الأرض هذا الكلام أو نحوه. قال أبو عبيد فهذا التفسير في الحديث ومما يحقق ذلك حديث آخر سمعت عباد بن عوام يحدثه عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال عروة ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجلين من الأنصار نخلا فاقتصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتصما يعني الاثنين الذي غرس وصاحب الأرض واحد جاب أرض ما فيها شيء قام جاء وغرس فيها نخل وهي مملوكة لأخيه لأخي المسلم غيره. نعم. فاقتصم صاحب الأرض قال أنا لي عليها حجة أنا الأرض باسمي. نعم. فقضى للأنصار بأرضه وقضى على الآخر أن ينزع نخله. أنزع نخلك خذ نخلك وشيله ما لك إلا كذا. ليه؟ لأنك أنت دخلت في الأرض بغير إذن صاحبها تغرس فيها يعني لكي إيه تثبت أنك أنت اللي أنت أنها لك. فلما أقر على أنه هو جاء بالغرس وظهر الحق قاله الرسول خذ غرسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان يأتي ويبني في أرض الغير ويريد أن يثبت لنفسه وظهر الحق على أن الأرض ليست له بل أخذها بالقوة، فنقول لصاحب الغاصب خذ ما فعلته في أرض الناس. قال فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل أمم. يعني على أن النخل ثبت وطلع وكبر، فالرسول أمر أن ينزعها، إنها تضرب بالفؤوس وإن الثمر لا يعيش، يعني النخل ثبت وهروب ومشت في الأرض. نعم، لكن لو حصل بينهما صلح أو دخل بينهما إنسان فقال يا شيخ بدأ أن يخربها يعطيك الشيخ فلان، حصل صلح ما عليك. نعم، بالرضا. نعم. قال أبو عبيد قوله نخل الأمم هي الدامة في طولها واتفافها. نخل الجموم جيم الأمم العين عين ميم أمم بس ميم بعدين بس نخل الأمم. يعني أنها قد كبرت ووصلت إلى كبرية. نعم، النوافية يعني هي التامة في طولها والتفافها. نعم، وواحدتها أميمة، ومنه قيل للمرأة أميمة إذا كانت كذلك في خلقها في خلقها يعني في بدنها، إذا استوى جميع بدنها استوى استكمل. نعم، وهذا يقول لها مرأة. نعم، قال الإمام رحمه الله من غصب أرضا فزرعها أو غرسها قلئ زرعه وغراسه فلا شيء له وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها. أي شوف كمان إيه كمان الشرع يقول له أنت متى أخذتها غصبتها كم سنة أنت غاصبها 3 سنين عليك الأجرة عليك الإيه الأجرة أجرة 3 سنين. نعم، الذي غصبتها كم سنة عندك يا شيخ؟ قال 3 سنين. لا يتأجل أجل 3 سنين. يجوا يتذيب هذا المعرفة يقدر كم أجلت بالسنة يأخذ منه أجل 3 سنين. نعم، وضمان النقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع وإن أدرك الزرع فهو لمن كان الجزر له لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم. يعني التمر هذا يكون تمر أشجار لمن؟ لصاحب الذي حتى البذر. نعم، وحكي عن أحمد أنه قال إذا حضر الزرع فهو لصاحب الأرض. نعم، وللزراء الأجرة. واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق. احتج الإمام أحمد بما روى شريك. نعم، واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق عن عطاء رافع بن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث. وقال محمد بن إسماعيل لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا برواية شريك. ويحكى عن أحمد أنه قال زاد أبو إسحاق فيه بغير إذنه ولم يذكر غيره هذا الحرف. قال الإمام رحمه الله إن ثبت قوله بغير إذنه فيحتمل أن يكون قوله ليس له من الزرع شيء على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه، فإن لم يثبت غصبه. فإن لم يثبت فمن زرع أرض الغير بإذنه فإن كان البذر من الزرع فما حصل فله من الزرع فهو له وإن كان من الذي اغتصب فهو له. نعم، وإن كان البذر من مالك الأرض فما حصل فلمالك الأرض. نعم، وللزرع أجر عمله. نعم، ولو بعد نعطي هذا الذي إيه الذي غصب أجر عمله إذا كان البذر لمن؟ لصاحب الأرض. وإذا كان البذر لصاحب الغاصب فعليه أجرة الأرض. نعم. طيب. ولو باع الغاصب المال المغصوب فبيعه مردود، والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به. لو كان واحد أخذ منك شيء وباعه، هل البيع صحيح؟ أقول لا، لأنه بيع شيء لا يملكه، كل من باع شيء لا يملكه لا يصح البيع، لا يصح البيع. نعم. وإن كان جاهلا فلا إثم عليه. إن كان يعلم على أن الغصب حرام فيرد الشيء وعليه عقاب الله، إلا إن تاب فذاك سامحه. نعم. إلى آخر. وإن كان جاهلا فلا إثم عليه، غير أن العين ولو حلقت عنده فمن قيمتها. قال أنا والله ما أدري، أنا حسبت عرض مايل أحد وزرع، فأنا أقول له ليس عليك عقوبة، لكن رد الأرض لصاحبها، هذا ما جرت له رد الأرض لصاحبها. ولا يرجع بها على الغاصب، فإن خاصمه المالك ولا يرجع، يعني ولا يرجع على القيمة دي على الغاصب، لأنه قال أنا جاهل ما أدري. فإن خاصمه المالك وانتزع حاميته بالبينة رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. على البائع الايه؟ الغاصب. من رجع؟ المشتري يرجع بالثمن على من؟ على الغاصب الذي باعه شيء ما هو له، شيء مزروع ليس له. رؤيا عن قتالة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويدفع البيع من باع. مثلا زيد أخذ مال عمري، زيد أخذ مال عمري غصبا، فالغصب الذي يأخذ جهارا، الغصب الذي يأخذ جهارا يعني كلها أخذ منه وباعه. بعدين المغصوب هذا المكره شاف عين ماله له ان ياخذه، واذا ما اعطاه اياه يقدم الحاكم، والحاكم يجبره ان يعطيه، وذاك الذي اشترى يرجع على الغاصب بالثمن، الغاصب الذي باعه يسلم الثمن لمن اخذ منه الشيء. نعم. اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل الأنقال. ويستحب الحث على الرحل. الآن صاحب الكتاب هذا كتاب في أعمال الحج والعمرة والسفر، وهنا يقول على أنه يستحب لمن يريد الحج والعمرة أن إلى آخره. الآن مصنف فين مصنف؟ وصلنا على أن الثالثة ولا الرابعة، التاسعة من الأحوال التي تجب على الذي يسافر للعمرة أو يسافر للحج. نعم. ويستحب الحج على الرحل والقتد دون المحامل والهواتف لما ذكرناه من الحديث الصحيح. يعني إذا كان هو رجل، وأما إذا كانت مرأة فتحج إلى أهلها، لأنه أسر لها، كان جمع الرسول كان أزواج الرسول يركبن في الهودج. الهودج يعني الشيء الذي يكون مستور عليه ستارة، مثل الشبرية، حط على الجمل مثل الشبرية، يعني أوضة زي الأوضة من الخشب، ويجعل عليها فوقها قماش إلى آخره. نعم. الرحل هي العدة الكبيرة التي توضع على جميع ظهر البعير. العدة الكبيرة يعني البردعة الذي يجعل فوق ظهر البعير من رقبته الى ايش؟ الى الى الى الى, الى, الى, الى اخر ظهر، هذا يسمى الرحل. واما الثاني اللي بين خشبتين سيأتينا. والقتب هو الاكفاء الصغير على قدر السنة البعير. على قدر السنة. اما ما يفعل على قدر السنة يسمى قدر، قدر. ويبقى اخر ظهر البعير مفقودا، يعني يمكن ان يكون انسان ثاني يركب خلف القدم. طيب. وركوب الإبل أفضل من غيرها للاتباع. وركوب الإبل في الحج والعمرة أفضل من غيرها للحمير والخيل وغيرها. لكن الآن فينا الآن فينا قليل، وإذا العشار كل شيء يمشي بزمانه، كل شيء يمشي بإيه بزمانه. الرسول أخبر عن السيارة ولا ما أخبر؟ السيارة هذه نركبها أخبر عنها ولا ما أخبر؟ أخبر ضمنا. يأتي ذكران أمتي بآخر الزمان على مثل الخرم إلى أبواب المساجد، صح قول محمد ولا ما صح؟ صلوات الله عليه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو وحي إلا وحي يوحى. يأتي ذكران أمتي في آخر الزمان على مثل الشرور إلى أبواب المساجد. شوف من يركب رجل إلى أبواب المساجد، سرير ما شفت يصلح دارك دارك من هذا وشفت كيف يفكر السيارة إلى آخر. ونساهم كاسيات عاريات تمام الحديث، ونساهم كاسيات عاريات، والمرأة فقدها نازل شاقها نادر، الرجل يغطي نفسه وهي ما تستحي ما تستحي، لكن على عيب مو عليها، على عيب على وليها، على وليها الذي يرضى بهذا. كل انسان يرضى بان زوجته تخرج هذا لا مروءة له، لا مروءة عنده، راحت المروءة، المروءة ذهبت في مروءة. اذا كان ما عنده مروءة لا ايمان له، لا ايمان له. الشاعر يقول يشبه يقول مررت على المروءة وهي تبكي، يقول شبه المروءة انها ذهبت بمرأة تبكي في الطريق. جاء وقال لما تبكي يا بنت؟ قالت كيف لا ابكي واهلي دون خلق الله ماتوا، يعني اهل المروءة ماتوا، ما بقي الا ايه الحسالة، ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم، فبقي الذين حياتهم لا تنفع، راحوا الريال، راحوا السباع، راحوا أصباع المرؤات، راحوا أصحاب الحلم، راحوا الذين كانوا يتبعوا محمد في أقوالي وأفعالي. بقينا بس إسلام في اللسان، ما في إسلام جوا، إسلام جوا مرة بس في اللسان، بس في اللسان. نسأل الله السلام. نعم طيب. فإن قيل روى الإمام أحمد والطبري رحمه الله تعالى: إذا ركبتم الإبل فتعودوا بالله واذكروا اسم الله فإن على سنام كل بعير شيطانا. يعني شو الشيخ رحمه الله بنفسه يورينا كيف نجاوب. يقول لا واحد قال لكم أن ركوب الإبل فيها شيطان في هذا الحديث، كيف تجاوب هناك تقول على أن ركوب الإبل أفضل شيء؟ الجواب وكيف مع ذلك يكون ركوبها أفضل؟ أجيب كما في حاشية العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: ملحوظ الأفضلية الاتباع، وهذا الحديث لا يقتضي قراءة ركوبها ولا أنه خلاف الأفضل. يعني نقول نحن نظرنا إلى محمد ركب الإبل، محمد ركب الإبل في غزواته وفي حجه، فهذا حديثك لا يقبل، هذا لا يقبل لأن محمد ركبها صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى من علينا في القرآن منها تركبون على ظهورها، تذبحون وتأكلون من لحومها. والله سبحانه وتعالى لو كان على أنها كذا ما سخر لنا دللناها لكم، دلل ولا ما دللها؟ لو البعير لو نفر من يقدر يمسك؟ لكن سبحان المدلل الذي دلل، ولا الصغير يجر، ولا الصغير يجر البعيد. ليه شبه الرجل الكبير الجسم الذي لا عقل عنده مثل البعير؟ مثل الايه البعير، قالوا فلان كبير الجسم لكن حلمه يعني عقله صغير، يجر الطفل الصغير، يجر الطفل الايه. يقول على أن ذاك يقول أنا يعجبك الضرير فتبتليه، يعني واحد رجل كبير سمين هذا، تقول ول هذا إذا انفق على القرية دي يبغى يهرسها، تقول هذا يعجبك الضرير فتبتليه تختبره فيخلف ظنك الرجل الضرير، تقول ول هذا إذا انفق علينا دحين هذا، نحن 10 أنفاق ما نقدر نقاتل، ما نقدر نقاوم، لو فك علينا هذا زي الأسد ارفض برجوله بأياديه متعافي وإذا أنتم تؤذوه ولما تؤذوه ما يقدر يأخذ حقه. وإذا هو البعيد تنبل وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال إلا هو ولا زي الغزال يجري هذا الطريق يخلف ظنك الرجل إذا كنت تعتقد على أنه إيه على أنه بيوقف سبع. وإذا هو البعيد إيه كبير الجسم بلا إيه بلا حلم ما عنده عقل. لو كان الجمل عنده عقل ما كان جره الصغير ما جره الإيه الصغير كان قلبه كده نبضه رح إلى آخر. بعدين قال إيش وترى الرجل النحيف وتزدريه الرجل النحيف تزدري تقول هذا ما يسوى شيء تجي الرجل النحيف وتزدريه. فإذا هو أسد أسد هذا النحيف ربما يكون أسد ربما يكون قوة في عروقه القوة حبته في إيه في عروقه وسواعده يقتلك مثل الذين يلعب الكورة ينفضك ببيته كده ويروح هناك ينفضك زي بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما الذي يقتضيه تأكيدنا بالتعود والذكر عند ركوبها. فإذا هو أسد حصور النحيف فإذا هو أسد حصور أسد لا تحسبها قال خذها قلوب لا تأخذها جنوب خذها قلوب لا تأخذها جنوب. واحد يقول كان يشد الحمير عزكم الله من العراق محمر ويأتي بها إلى البصرة إلى المحلات دي متعافي. وإذا جاء عند النهر على الطريق النهر يقوم الحمار عزكم الله يطالع في النهر يشوف زواركم يرجع لورا يحسب حمار تاني قدام قال في الموية يشوف زوره يقوم يرجع لورا يرجع لورا. الحمير ما هي راضة تمشي قدام استوى هذا السائق حقا متعافي يشير الحمار بإيه يشير الحمار بما على ظهره ويزع عن الموية من العفو. يعني واحد حرامي كان في الجبل يبغى يسرقه لما شاف ذات واحد قال فين تروح أصحتك تقرب عند متاع هذا يشيلك يقول خاف منه. بعدين أراد الله أن هذا الحرامي الذي يجزع الحمير ويجيبه هنا يعني لدك بالسر قال آكو قوة قلب ما في قال سل عليه هذا ما عنده قلب يقول ما في عنده قلب يعني ما يسرق. وإذا ذاك النحيف هرسه أخذ المتاع وراح لأنه هذا قال خذها قلوب ولا تأخذها إيه جنوب هنا قلب حتى في التقوى حتى في التقوى إن الله لا ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى هنا التقوى ها هنا التقوى الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى هنا ويشوف إلى إيه إلى صدره الشريف تمسك شعبة شبعة طويلة وعمامة كبيرة وتجي من كده وانت تاكل اموال الناس بالباطل رياء حتى سيد الناس. هنا الكلام هنا اذا خفت الله سبحانه وتعالى في قلبك ما تسرق ولا تسوي هذه المنكرات. نسال الله ان يوفقنا واياكم ويجعل ان شاء الله خوفه في قلوبنا. طيب اسمي وانما الذي يقتضيه تاكيدنا بالتعود والذكر عند ركوبها ليندفع بها يقول لك على سامع ايش يقول لك ان الشارع علمنا اذا ركبنا على الجبل فاذا ركبنا على ظهور ايش تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اذا الشيطان انطرد وهي تتذلل لك. نسال الله العظيم